احمد الكسائي قال حدثنا عبد العزيز احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا ابو حامد احمد بن عبد الله الصالحي وابو الفضل محمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه ولم يحرم حناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فان يقطع ويقطع بها شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس. أحلها لي ساعة بعد الرواد أحلها لي ساعة لأجل أن ينظف مكة من الأوثان ومن الكفار. وأصبحت مكة بعد أن دخل الرسول وفتح عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة أصبحت دار إسلام وهي إلى يوم القيامة محفوظة لا يدخلها كافر. نعم نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين. نعم. وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله آقله من قتل بعده قتيلا فأهلوا بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. يعني الرسول يخاطب خزاعة القبيلة المعروفة التي تسكن في آخر مكة قتلت قتيلا من فين قتيلا من فين من هذيل فقال الرسول عليه السلام إني لعين أنا والله عاقل أعقل يعني أسلم لعائلته العقل عن أدية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين خزاعة حلف. نعم طيب هذا حديث متفق على صحته. نحن عندنا درس ما نقدر نتكلم ولا نجاوب على أحد عندنا الحديث. أخرجاه جميعا عن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبري وليس فيه ذكر قتيل خزاعة وأخرجاه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ذكر قتيل خزاعة وفي روايته من الزيادة. فقام أبو شاهر رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه يريد أبي هذه الخطبة يريد هذه الخطبة. أبي شاه رجل من أهل اليمن وهو صحابي جليل جاء إلى المدينة وطلب من الرسول أن يكتب له ما خطبه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم طيب. وفيه دليل على جوازك كتبة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتدوينها وعلى جواز كتبة العلم وعليه أكثر السلف عامة الخلاف وعليه يعني وعلى هذا القول وعليه الضمير في قوله وعليه يعني على هذا القول وهو كتابة أحاديث الرسول لأن بعضهم يقول على أنه كان ممنوعا من كتابة الرسول ما يكتب إلا القرآن لئلا يختلط القرآن كلام الله في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لكن الصحيح على أنه ليس ممنوعا. نعم لذلك الليل لأن الرسول قال اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه يعني ما قاله اكتبوا ما طلبوا. نعم طيب. وقوله لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ظاهر لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا ابن عيون قال حدثنا معكل أن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح لأن لا يدري به لأن مكة دائما خصوصا في هذه الأيام يكثر فيها الزحام ويكثر فيها الالتفاف. نعم فلئلا يؤذي المسلم أخاه المسلم يعني بالسلاح وهي الحمد لله أصبحت دار أمان. نعم طيب. هذا حديث صحيح يؤكده قوله إنما أحلت لي ساعة من النهار. نعم. ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دما حراما إراقته، بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم، وكان دخول الحرم يحرمه، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة. واختلف أهل العلم في من ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ثم دخل الحرم هل يحل قتله فيه، فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك. وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمر بن سعيد حين كان يبعث البعوث إلى مكة، فقال عمرو: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والمراد من الخربة السرقة، والخرابة عندهم سرقة الإبل خاصة، يقال رجل خارب ويسمون اللصوص خرابا. اللصوص يعني المنشور، يعني على أن يقول الشيخ لو أن إنسانا فعل ما يوجب الحد في خارج الحرم ثم دخل الحرم فارا، ودخل الحرم هل يعاقب ويقادل في الحرم أو لا؟ فيقول على أن العلماء على قسمين، بعضهم يقول على أنه يقتل، نعم إلى آخره وكذا وكذا إلى آخره، وبعضهم يقول لا يضيق عليه، مثل ما يقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله يضيق عليه حتى يخرج ثم نمسكه بعد ذلك. نعم طيب سيدي. نعم. وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوما فلولي دم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصا وبين أن يأخذ الدية، وإذا عفى عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية. روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن المسيب وشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة، وإليه ذهب الشافعي أحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس لولي الدم إلا القصاص، فإن عفى فلا دية له إلا برضا القاتل، وهو قول الحسن والنخعي الحسن البصري. نعم. وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي. وفي قوله فأهله بين خيرتين دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء. وفي قوله إن أحبوا قتلوا دليل على أنه إن أحبوا، وهو الضمير يرجع إلى من؟ إلى ورثة الإيه؟ إلى ورثة المقتول. إن أحبوا قتلوا القاتل وإلا أخذوا الدية، مخيرين بين إيه؟ بين أمرين، وهذا ما عليه الجمهور. نعم. إن أحبوا قتلوا دليل على أنه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال، كما لو كان واحد منهم غائبا لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب، وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق. وقال مالك أبو حنيفة يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل، وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. يعني لو كان في الورثة صغار ماذا نفعل؟ نصبر على قتله حتى يكبروا ونأخذ إذنهم، فإن رضوا بالقتل قتلناه، وإن رضوا بالدية أخذنا منه الدية، كلفنا العاقلة وسلمناها لمن؟ لهم. نعم. إذا كبروا الصغار. نعم. باب دخول مكة بلا إحرام. قال أخبرنا يعني الشيخ يريد أن يقول هل يجوز دخول مكة بلا إحرام أو لا؟ الجواب يؤخذ من ذكر الشيخ حديث الباب. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري، قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. وعلى رأسه المغفر، إيش معنى المغفر؟ أن يكون عن شيء يغطى به الرأس من آلة الإيه؟ من آلة الحرب. فالرسول دخل مكة وليس بمحرم. ليه؟ لأنه دخل يريد إيه؟ يريد أن يجعلها دار إيه؟ دار إيمان ودار إسلام. ويحارب أهلها الذين كانوا بها قبل الإسلام. نعم. فلما نزعه جاء رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فلما الرسول عليه السلام نزع المغفرة، نعم، وريد أن يستريح عليه السلام، جاء إنسان يخبر الرسول بابن خطل، وهذا ابن خطل هذا رجل كان يؤذي الرسول ويؤذي الصحابة في مكة بلسانه، نعم، وكان عدوا للإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة، ولو تعلق بأستار الكعبة. ومن هذا يؤخذ على أن المخرب الذي يخرب والذي يفعل الشيء الذي ليس الله سبحانه وتعالى يمنعه، فهذا ليس البيت يعيده، ليس البيت يمنعه، بل يؤخذ من القصاص بل ويقتل ولو في الحرم. نعم. قال ابن شهاب: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد بن يحيى بن قزعه، واخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى وغيره عن مالك. قال اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. هذا حديث صحيح، اخرجه مسلم عن قتيبة عن معاوية بن عمار، يعني ليس ابي الزبير ليس بمحرم، عليه عمامة وهي الإحرام الذي يلف فوق الايه فوق الرأس، عليه عمامة عليه الصلاة والسلام، دخل محاربا لم يدخل لا بعمرة ولا بحج. نعم. قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على، قال الإمام يعني البغوي، المراد به الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام: نعم، فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، إليه ذهب مالك وشافعي في أحد قوليه، فالمكي يخرج من الحرم ثم يدخل لا يلزمه الإحرام، وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام، وهو قوم، وقال قوم يجب على غير الحطابين، وقيل يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي. يجب على الحطابين الذين يأتون بالحطب، الذين يأتون بالكيو، يذهبون إلى إلى إلى إلى خارج الحرم ويأخذون الكيو من هناك ويدخلونه، فيدخلون الحشي أكل الدواب، فهؤلاء يعني ليس عليهم الإحرام في دخولهم. نعم. فالشافعي نعم، ومن قال بقوله يقول على أنه إذا أراد الإنسان أن يأتي بنسك وهو من خارج الحرم، أن يأتي بنسك وهو من خارج الحرم، فيجب عليه أن يحرم إذا أراد الدخول بنسك، وأما إذا لم يرد بنسك فليس بواجب. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ومن حدا حذوهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا أسيادنا، نعم، الشافعي وكلهم، يقول على أنه لا يجب على كل من يدخل مكة وهو من خارج الحرم أن يدخل محرما، يجعلون الإحرام واجب، يجعلون الإحرام تحية للمسجد، تحية للإيه؟ تحية لمكة، تحية لمكة. نعم. طيب. وفي أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان ولا يوجب تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، وأمر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله. يقول الشيخ يذكر لنا قصة من؟ قصة ابن خطل، قال عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه، ايش معنى بعثه؟ يعني جعله رسولا الى فين يا سيدي؟ ما ذكر. ها؟ ما ذكر في وجه. ايوه في وجه، بعدين في طريق، يعني في وجه، يعني في مسألة وفي طريق. نعم. بعدين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، وأمر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصار فقتله. فقتل الأنصاري. من هو ابن خطب؟ فسار وجب عليه الإيه؟ وجب عليه القصاص. ليه؟ لأنه قتل الأنصاري الذي بعثه الرسول معه. نعم. فلما قتله وجب أن يقتل. فلذلك فهو لاذ بالكعبة. لاذ بالكعبة يعني تعلق بالكعبة وامتنع. يدل على أنه إذا هو قتل ابن خطب ذلك الإنسان وتمسك بالكعبة على أن التمسك يمنعه من الإيه؟ التمسك بالكعبة يمنعه من أخذ قصاصه. فقال الرسول اقتلوا. فمعناه على أن الإيه؟ على أن من وجب عليه القصاص ودخل الحرم وأراد أن يمتنع بالحرم لا يمنعه الحرم. فالحرم لا يعيد صاحب فسق ولا صاحب قتل. نسأل الله السلام. نعم. وذهب بماله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته. وذهب من الذي ذهب؟ فاعل ذهب. ذهب ابن خطل بمال الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قتله ليأخذ ماله. نعم. طيب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته. باب خراب الكعبة في آخر الزمان. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يعني في آخر الزمان. في آخر الزمان يخبرنا الرسول على أن الكعبة ستخرب يعني وتهدم. من يهدمها؟ من يهدمها؟ ذو السويقتين. ذو من أسماء الخمسة مرفوع بواو الإيه؟ بالواو نيابة عن من؟ بالواو نيابة عن الضمة لأنه أسماء الخمسة. ذو صاحب السويقتين. السويقتين هذا ساق وهذا ساق. والرسول ليه قال له سويقتين؟ لأن ساقه كان صغيرا. لأن في بعض أخواننا من أهل الحبشة نعم يكون سيقانهم سخاف لكنهم أقوياء وإن كانوا سخاف الساقين. بعض الناس يكون سخيف الساقين لكنه إيه؟ لكن هناك في ساقه مخ وفي عصبه قوة. فلذلك يأتي في آخر الزمان يقولنا الرسول في آخر الزمان حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يزيل الدنيا وتكون تنقلب آخرة. نعم. طيب سيدي. هذا حديث متفق على صحة أخرجه مسلم. نعم. عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا كأني به يعني بالذي يخرب الكعبة. كأني به يعني بالذي يخرب الكعبة أسودة. بعدين إيش يقول؟ يقلعها حجرا أسودة. بعدين إيش يقول؟ أفحج يعني على أن رجله بعيدة عن بعضها البعض. رجلاه بعيدة عن بعضها البعض. لما يمشي هكذا أفحج. نعم. قوله ذو السويقتين تصغير الساق. الشيخ يريد أن يبين معاني المفردات التي في الحديث. الشيخ البغوي يريد أن يبين المفردات المذكورة اللغوية في الحديث. ذو السويقتين إيش معناه؟ تصغير الساق. هذا ساق وهذا ساق. يوم يكشف عن ساق. نعم. صغرهما لدقتهما وصغرهما. صغرهما فاعل صغرهما عن الرسول. قال ذو السويقتين ما قال ذو الساقين. قال ذو السويقتين بالتصغير. ليه صغرهما الرسول؟ لأنهما كان سخيفين. سخيفين. نعم. لدقتهما. نعم. وفي سوق الحبش حموشة. يعني يحصل هذا بعض كثير من أخواننا الحبش يأتي فيهم تصغير الإيه؟ صغر ذلك. نعم. والأفحج البعيد ما بين الرجلين وذلك من عود الحبشان. والأفحج بالشين ولا بالجيم؟ بالجيم. والأفحج يعني البعيد عن الرجلين. البعيد عن الإيه؟ الرجلين. يعني رجل هذه ورجل هذه بعيدتين عن بعضهم البعض. نعم. باب حرم المدينة. طيب نقعد أقرأ في الوضاح معلم الحادية عشرة يستحب عشره من ماء زمزم والإكثار منه سبب في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم. وروينا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له لما شرب له. فأنت إذا تناولت من ماء زمزم وقلت بسم الله الرحمن الرحيم بلغني يا ربي عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقول ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لتشفيني، اللهم إني أشربه لأوتي كتابي بيميني، اللهم إني أشربه ليكون في الجنة، ربي إني أشربه ليزول المرض، ربي إني أشربه لكذا، أي أمر من الأمور حينما تشربه نعم بأمر الله سبحانه وتعالى. وتتناول زمزم تشربه ثلاث مرات، مو كل واحد مرة، لا تشرب مرة ثم تبعد الإناء عنك، تبعد الإناء عنك ثم تأخذ تقول بسم الله الرحمن الرحيم تشربه ثم تبعد الإناء عنك ثم تشربه الثاني ثم تبعد الإناء عنك ثم تشربه الثالثة. هكذا هذه السنة التي ورد عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته. قال في الحاشية قد كثر كلام المحدثين، قال في الحاشية يعني قال الشيخ ابن حجر المكي الهيثمي في الحاشية على الإيضاح. نعم، قد كثر كلام المحدثين في هذا الحديث. نعم. والذي استقر عليه عمر محققين أنه حديث حسن أو صحيح. يعني صاحب الحاشية وهو الشيخ ابن حجر نعم يقول، وقد سبقه كذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الحديث اختلفوا فيه العلماء، بعضهم جعله صحيحا وبعضهم جعله حسنا وبعضهم جعله ضعيفا، لكن قال الصحيح على أن الناس قد جربوا ذلك، خصوصا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وهو من كبار المحققين وهو من كبار علماء الحنابلة، يقول قد جربناه، حتى هو يقول بنفسي أنا قد جربت لأمراض نعم وشفيت منها بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الذهبي إنه باطل. الذهبي أحد رجال الحديث ممن لهم قدم رفيع في هذا العلم. وقول الذهبي نعم. وقول الذهبي إنه باطل. وابن الجوزي إنه وقول الذهبي إنه وقول الذهبي إنه باطل، يعني هذا الحديث باطل. إيش بعدين؟ وابن الجوزي إنه أيوة. موضوع مردود. أيوة. وابن الجوزي إنه موضوع مردود. فقد روى ابن الجوزي. وابن الجوزي بعدين في زاي بعدين في ياء ها؟ طيب ما في جوزية؟ لا. هذا فرق بينهم. عندنا اثنين من الحنابلة علماء كبار من الحنابلة اثنان، وهما ابن الجوزي وابن الجوزية. فابن الجوزي هذا وهو الواعظ، الرجل الواعظ الذي له تفسير جزءان. نعم، تفسير جزءان. هو يقول من الجماعة الذين قالوا على أنه مثل الذهب، فيقول هذا مردود عليه. وأما المحقق وهو من كبار الحنابلة الشيخ ابن الجوزية وهو ابن القيم تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا الحديث نعم قد جربناه نعم، وهو صحيح وهو ممن يقول به رحمه الله تعالى. نعم، والناس قد جربوه وجربوا ذلك، شربوه لأجل العافية وشربوه لأجل كذا وشربوه لأجل كذا، فحصل ما نووا. نعم طيب. فقد روى ابن الجوزي نفسه عن سفيان أنه سئل عنه فقد روى فقد روى ابن الجوزي نفسه توكيد لابن توكيد لمن للفاعل توكيد فقد روى ابن الجوزي ابن فاعل روى ونفسه توكيد لمن توكيد لابن يعني هو بنفسه لا تلميذه لا لأنه لما يقول روى ابن الجوزي قد يكون تلميذه فلما يقول نفسه ارتفع الإشكال الإشكال والتوهم. نعم. فقد روى ابن الجوزي نفسه عن سفيان أنه سئل عنه فقال صحيح عن سفيان عن سفيان عندنا سفيان اثنان إما سفيان الثوري وهو الكبير وإما سفيان بن عيينة وهو أصغر من أصغر من سفيان الثوري سفيان الثوري إمام الأئمة في درجة أبي حنيفة فوق رحمه الله تعالى من المتقدمين. نعم طيب رحمه الله سيادة. نعم. وقد شربه جماعة من علماء لمطالبة وقد جمعه وقد شربه جماعة لمطالبة ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل لمطالبة بعدين فنالوها يعني تحصلوا عليه عليها. فإذا هذا الحديث يعني صحيح لأنه قد جرب وقد جاء ما قال الرسول عليه السلام من أنه نافع إلى آخره بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أقول قد أفرد هذا الحديث بتعليف العلامة سيد محمد إدريس الحسني يعني نسبة إلى أنه ابن الحسن ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أسياده ابن السيدة فاطمة يعني هذا الشيخ العالم الجليل قد أفرد هذا الحديث بتأليف يعني جعل فيه كتاب هذا الحديث الواحد الصغير هذا ماء زمزم لما شرب له جعل فيه تأليفا وبين كيف مخرج الحديث وكيف جاء إلى آخره. نعم بتأليف عندكم إيش بتأليف صلح يا شيخ أفرد هذا الحديث بتأليف العلامة سيد محمد إدريس با وتا وألف بتأليف هناك في غلط بالتأليف كده عندكم بتأليف صلحت يا شيخ. نعم. أفرده بتأليف. نعم. أسماؤه كتاب إزالة التحسين وولاه عن المتحيرين أسماؤه يعني سمى الكتاب المؤلف سمى الكتاب إزالة الوله إزالة التحسين الدهش والوله إزالة الدهش والوله يعني التحير هل هو صحيح أو غير صحيح أزاله بأنه بحث عنه حتى جعله بأمر الله صحيحا. نعم إزالة الدهش والوله نعم. أسماه كتاب إزالة الدهس والوله عن المتحير في صحيحه حديث ما في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له أسماه إزالة الدهش والوله إزالة الدهش والوله يصير إزالة مفعول ثاني لأسماه لأن أسماء تنصب مفعولين الهاء الأول مضاف إليه أسماه مضاف ولا مضاف إليه. نعم إزالة مفعول مفعول ثاني. نعم أسماه كتاب إزالة الدهس والوله عن المتحيرين أي سماه كتاب إزالة الدهش والوله نعم الدهش يعني الإنسان لما يخبر نعم عن شيء كان هو يعتقد أنه صحيح فهو يتحير نعم فهو الشيخ فعل هذا التأليف ليزيل ذلك الدهش والوله الذي حصل في حديث من في حديث ماء زمزم لما شرب له. نعم وهو مطبوع هذا كذا مطبوع لكن طبع طبع قديم. نعم وهو مطبوع الطبعة الأولى سنة 33 هجرية طبع بالمطبعة الجمالية بمصر قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفيد الأنام وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له. وقد ضعف هذا الحديث طائفة وقد ضعف هذا الحديث طائفة. هذا من يقول؟ ابن القيم المأمين الجوزية وهو تلميذ شيخ الإسلام. وقد ضعف هذا الحديث جماعة. نعم. وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن مؤمن. ضعفوا بمن؟ قالوا لأن أحد رواته اسمه عبد الله. بعبد الله من؟ المؤمن ابن مؤمل. وقالوا على أنه يروي الأحاديث الضعيفة. نعم. طيب. راويه عن محمد بن المنكدري. المنكدر. نعم. وقد روينا عن عبد الله ابن المبارك أنه لما حج أتى زمزم فقال اللهم إن ابن أبي ومالي. حدثنا عن محمد بن المنكدري عن جابر رضي الله تعالى عنه عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له فإني أشربه لظمأ يوم القيامة. لظمأ يوم القيامة يعني لتبعد عني ظمأ يوم القيامة. من هذا الذي قال؟ عبد الله بن الإيه؟ ابن المبارك. وهو الرجل المشهور المعروف الطيب الذي كان